إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، وأشهد أنه قد بلغ رسالته وأدى الأمانة ونصح الأمة فكشف الله تعالى به الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين أي الموت. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، أيها الأحبة في الله عز وجل، في الخطبة الماضية تكلمنا عن بعض أسماء يوم القيامة، وتكلمنا عن النفخ في الصور، من الذي ينفخ في الصور، كم مرة ينفخ في الصور، في أي يوم ينفخ فيه في الصور. ثم بعد ذلك أيها الأحبة في الله عز وجل، البعث والنشور وأرض المحشر وصفة خروج العباد لأرض المحشر. إذا تكلمنا عن البعث فسنتكلم عن النفخة الثانية، لأن بالنفخة الأولى التي يأمر الله عز وجل بها إسرافيل عليه السلام يموت جميع العباد إلا من شاء الله. قال تعالى: ونفخ في الصور فصعق، أي مات، من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. ثم بعد ذلك، قبل هذه النفخة الثانية، جميع الأجساد تبلى، جسدك، لحمك، شعرك، عظمك، جميع الجسد يبلى إلا عظمة واحدة في كل إنسان منا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عند الإمام مسلم: كل ابن آدم يبلى إلا عشب الزنب. إلا إيه؟ عشب الزنب، حتة عظمة كده عاملة زي إيه؟ يعني تقول حبية الترمس، بتبقى تحت خالص العصر. جميع جسد ابن آدم يبلى إلا هذه العظمة، وسبحان الله على قدرة الله. شوف، لما ادي لك مثلا 1000 حباية ترمس وكل حباية مكتوب عليها اسم، اقول لك والله مثلا الحباية مكتوب عليها محمد، هتطلع معاك ازاي دي؟ وهتجيبها ازاي وهدور عليها ازاي؟ انا بليه وانت بليه ومليارات من خلق الله بلوا وهلكوا ولم تبقى منه إلا هذه العظمة وعلم الله سبحانه وتعالى قادر لا تخفى عليه خافية. إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا سبحانه. ثم بعد ذلك ينزل الله عز وجل مطرا من السماء على هذه العظام. قال النبي صلى الله عليه وسلم ثم ينزل الله عز وجل مطرا كأنه الطل أو الظل فتنبت منه أجسام العباد. يعني احنا بالضبط زينا زي أي حباية زرع حط في الأرض، حباية طلعت تنزل عليها ميه طلع السبب. كلنا بلينا ما عادش الا عطمان اسمع عاد بسبب انزل الله عز وجل علينا مطرا فتنبت منه اجساد العباد. فهل لك ان تتكبر؟ فهل لك ان تتعاظم؟ فهل لك ان تطغى؟ الله قادر على كسرك بشيء بسيط سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك تنبت أجساد العباد. ثم بعد ذلك يأمر الله عز وجل إسرافيل عليه السلام بالنفخة الثانية وهي نفخة الصعق وهي نفخة البعث. قال تعالى ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. قيام من من؟ قيام من قمورهم للخروج إلى أرض المحشر. قال تعالى يوم يخرجون من الأجداث أي من القبور سراعا كأنهم إلى نصب يفضون. خرج العباد من قبورهم، كيف نخرج من القبور؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا. قالت عائشة يا رسول الله الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض، يعني يا رسول الله نطلع كده حفاة عراة غرلا ينظر الرجال إلى النساء. قال يا عائشة الأمر أشد من ذلك. وفي الوقت الحد فاضي نص الحد ده الابن يفر من ابيه الذي رباه، والاول ان يضحى بحياته يفر من ولده. الامر اشد من ذلك يا عائشه. يحشر الناس يوم القيامه حفاه، كاني تعبت وضيعت اوقات وشهور عشان اجيب لي شوز ب 2003 وارشد عين بيوس زمان، لكن ما لبسوش واللي طالع لا يا حبيبي، لكنه الطقم اللي انا لبسته ولبست على الموضه والوسط للهم المقطعه والمواصلات كانت باطله لاني عودت بالي للهم المقطعه. خلي بالك كل ده هطلع حاليا لا يا حبيبي، والبدل والصوف كل ده هطلع حاليا، كل ده هتسيبه وهتطلع ريال. يعني تعبت وضيعت وقتك وفلوسك عشان تلبس حاجه في رجليك، هتسيبك وضيعت فلوسك وعمرك وعبادتك وعشان تلبس حاجه كده تمشي يعني ايه جنتلمان وسط زمايلك، كل ده يا باشا سايبه وطالع عريان. غرله حته جديده اللي اتقطعت منك كنت وانت وانت صغير الطهاره الختانه هترجع لك. يحشر الناس يوم القيامه حفاه عراه غبلا. يعني اعمل حاجه عشان تضيع وقتك وتضيع فلوسك وتضيع ما امره ما امرك الله به من اجل هذه الدنيا؟ تعرف انت اسير. ولذلك قال النبي احرص على ما ينفعك. ولذلك قال وتزودوا فان خير الزاد التقوى ولباس التقوى ذلك خير. لان يوم ما تطلع عرامة امال ايه اللي يحصل؟ لا في ناس هتتكسى يوم القيامه. طب الكافر هيتكسى بايه؟ بالنهر. طب والمؤمن؟ لا وضعه تاني. يوم نحشر المتقين الى الرحمن وفدا. والمؤمن لما يطلع من التربه بتاعته هيطلع يمشي على رجليه؟ لا. قال نوح قال علي يركبون لوطا مروحا بالقبر. الراجل المؤمن اللي اجتهد في طاعه الله وخاف من ربنا وادى اللي عليه ربنا طلع له الجبال يطلعوا بالقبور يركبوا. قال النبي يركب الرجل ناقه والرجلين ناقه والثلاث ناقه لغايه ما يوصل عشره يركبوا بها. اللي ركب جامد لوحده زي ما يكون كده في بالك راكب حاجه يعني اعلى مستوى وتكييف غير ما تركب كده وانت راكب ايه؟ قطر. قول له راكب على بعض ده كويس بس خلي بالك انت قدامك تعمل حتى تنال الدرجات العلى غير بقى اللي في ايه؟ يحشر مع النار يمسي وتبكى عارف سيدنا خلص. يوم نحشر المتقين الى الرحمن وفدا. طب مين اول واحد يكسر؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم يحشر الناس يوم القيامه حفاة عراة غرلا. الا وان اول الخلائق يكسى يوم القيامه خليل الرحمن الاذن. اول الخلق يلبس قبل النبي خليل الرحمن ابن صلوات ربي وسلامه عليه. ليه سيدنا ابراهيم؟ ذكر العلماء من ذلك امورا ومن افضل هذه الامور ان ابراهيم عليه السلام لما اعلن دعوه الحق دعوه التوحيد. ايه يا جماعه الاسلام ايه والتعبان؟ يعني تنفعكم؟ هتضركم؟ لما كسر الاصنام مين اللي عمل كده؟ قال والله ما سمعنا حد يجيب سيرتهم كده. سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراهيم. تعالى بقى يا ابراهيم نعمل في ايه؟ خلي بالك ما قالش يعني حطوه في النار لا قالوا حرقوه. خلي على وجهي هنا يعني ايه؟ فعيوه يعني قطعوه يعني اعملوا النار اللي ما تعملتش سيحوه اضرموا له نارا عظيما. انت لو كنت ولعتين وشويه حطب وحطبوه على ابراهيم ده يوسف ولكن من الظلم والكرم اضرموا له نارا عظيمه حتى ان الطير اذا مر فوق هذه النار سقط فيها. هتعمل ايه دي؟ عشان كل ده عشان ابراهيم هو عمله ايه؟ قلعوه منه بقى عشان ينزل الشوك. طب هما يروحوا عند النار ازاي؟ عملوا له مجانير يعني عملوا كده يكون بعيد. فابراهيم عليه السلام جردوه من الثياب ورموه في النار. وهنا السؤال هل مست النار شعرة من ابراهيم؟ من الذي حفظه؟ من الذي نجاه؟ إنه الله. ليه بقى؟ لأنه عبده. قال الحق مش شايف الحق؟ قال ما بعملش إلا بإذن ربنا. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين سبحانه وتعالى. نزل إبراهيم قال حسبنا الله ونعم الوكيل، فأصبحت النار بردا وسلاما عليك. جردت بثيابك أمام مجموعة من البشر فلك مني يا إبراهيم أن أكسيك أمام جميع الخلائق يوم القيامة. ولذا قال النبي ألا أول من يكسى خليل الرحمن إبراهيم، وأول من ينشق عنه القبر هو النبي محمد. قال النبي صلى الله عليه وسلم عند الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم يوم القيامة وأول من ينشق عنه القبر وأول شافع وأول مشفع صلوات ربي وسلامه عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. فأول من ينشق عنه القبر هو النبي، وأول الخلائق يكسى هو خليل الرحمن إبراهيم. ثم يخرج الناس في أرض المحشر، وهذه الأرض ليس فيها معلم لأحد. يعني بعض الناس يقول لك أنا عندي أراضي كتير يوم ليلة كده، خد إيه حتة كده وأعمل لي نصب كده وتكييفين عشان يقول لك الموضوع هيطول. لا، مالكش فيها حد خالص. كنت أنت هنا مثلا يعني ليك رابوا 32 وربنا ملك ملكك هذه الأشياء ولك أمر نافذ، ولكن الأمر في الدنيا والآخرة. ثم ما أدراك ما يوم الدين؟ يوم إيه؟ لا تملك نفس لنفس شيئا. بعد كده إيه؟ والأمر يومئذ لله. يعني الأمر في الدنيا لله، ولكن ربنا اديك مشيئة وده ملك معين تقول وتأمر وتنهى، ولكن يوم القيامة فلا تسمع إلا همسة. فكر حد يسجل كلمة، حد يسجل على صوته يقول أمي. ولذلك قال تعالى يوم تبدل الأرض غير الأرض. بدلت، خلي بالك مش الأرض بس، يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات. وإيه اللي حصل؟ وبرزوا. يعني إيه برزوا؟ يعني ما حدش هيقدر يستخبى. طب أنا خليني كده بجنب الغيب بس يعني الموضوع يخلص. وبرزوا. ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا. كل بارز وكل خارج وكل ضارب، لمن؟ لله رب العالمين. يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يحشر الناس يوم القيامة على أرض بيضاء، على أرض بيضاء كقرصة نقي. عارف شوية الدين كده لما تدخلهم من شوية الرد اللي فيهم بيبيضوا، لأن الدين معرضة للأبابيل شوية. كقرصة نقي الدين المنخول. واحد يقول هنا أرض بقى مكان، طب انا اخد لي جنب، لا عملك هنا هينجيك، لان الناس في هذا اليوم يغوصون في عرقهم. ليه؟ لان الشمس اثنيت من الرؤوس. احنا هنا في نعمه، نبدا اسبوع في الصعيد واقول سبحانك يا رب، ربنا ما يجمع لك يا ابني نار دنيا ولا اخر. فبكلم واحد قال لي انت تعرف بقى الحرام دي نار، قال لي بقى في الاقصر ما استقدرش يطلع. امر قال لي امر، وسبحانك يا رب. ده انت هنا ايه؟ يعني هي الجنه الهواء اللي جاي لك نار، تطلع كده تحس خلاص تشوف قدامك ميه من العطش، ليه بتمشي؟ احنا في الدنيا. امال بقى الشمس اثنيت بين الرؤوس. ايه اللي يحصل؟ العلى اللي طالع منه في ناس غلابه، في ناس طبعا كل هذا بقدر العمل، ومع ذلك هناك اناس في ظل عرش الرحمن. اوعى تظن ان عرش الرحمن ده الشمس فوق عرش ربنا وعامله ظل، لا ده الظل جاي عشان في شمس، والشمس مخلوق ولا مخلوق يعرف الفقر، ولكن ظل الرحمن ظل عرش الرحمن سبحانه وتعالى جعله الله لأولياءه ولكل صعباء. في ناس يوم المحشر ده اللي مقدره 50,000 سنة، كما قال النبي يوم القيامة على المؤمنين كمقدار ما بين الظهر والعصر. مقدار 50,000 سنة على المؤمن اللي بعد عن الشهوات والشبهات، وقال ان يا جماعه خلقت ربنا، انا لا اجيب سيره حد ولا اتكلم في سيره حد ولا اكل من حد ولا انا الشغل اللي ينفعني، لما الشغل بطاعه ربنا ده ينفعني في الدنيا وينفع اولادي. واما الجدار فكان الغلامين يتيمين في المدينه وكان ابوهما صالحا. الاب ما كانش لازم، ده كان الجد السابع. صلاح الاباء يصل الى الابناء وان طار وان كبر، وهو حتى بنغسله في ايه؟ لكن حتى لو وزنه تخين اكيد ما هو واحد كده ايه؟ ده غسل واحد كان وزنه معاك 140 كيلو. انا اقول لك يا جماعه، راجل ما حد سوى واقع دماغه مفتوحه هو الوحيد اللي بيضحك. كان مع عم الشيخ سابق راجل كبير، اجيبه كده تقول له يا جماعه لغايه ما تبتدي تقول له ايه الحاجه؟ راجل اتحرك معايا وايه ميت يعني على عمره حاجه و30 سنة ولسه متجوز، قاعد 20 يوم متجوز ومات في 21. اسال الله يزوجه من فوق العين. كان جاره ما تسمعلوش صوت، ما تسمعلوش كلمه، لا بلطجه ولا اي كلام مع ربنا، غير بقى بتاع البند والمخدرات بنغسله وش اسود عليه غضب ربنا. اعوذ بالله، يعني انا بغسل واحد ولقيت طلع لي من دماغه كده مخه زي بالظبط زي مجرد اللحم المفروم طالع من الجسم. الجسم كامل صراحه دلوقتي كده. ايه اللي طالع ده؟ يعني حاجه نازله تنزل سائل. امال حاجه طالعه زي اللحمه كده طالعه كنا حاجه بالسؤال زي المفروم. وانت ربنا لما سابك عشان ايه؟ ده عشان حليب. امال ده ياخدك وياخد الكون كله بكام؟ ده قوم يغرق قطوره لوط كانش خارج قرى ساقوا بقى فيها محدش طالع عليهم. قالوا طيب انزل يا جبريل. ده جبريل بس كان جاي على طرف ريشه كده من جناحه شايلها كده تعرف من ايه؟ شوف بقى لما تكون انت معاك تويك وبتغرس كده عشان تشيل حاجه من الارض. لا ده جبريل بطرف ريشه اشتري الكره تطلعها كده الارض طلعها للسما. لما يوم قال لا كل ما تعلى الناس اللي بتكون اقوى. وامس قال تجعلنا عاليها سفيها. هو انت لما تشوف نفسك وتبغى هيسيبك؟ الله ما يسيبك ابدا. هيرجع عنك الا ان تتوب ويتوب الله على من تاب. وانت من مين؟ افعل من مين؟ يضربك زي مين يعني؟ سايق فيها مش هيحاسبك؟ ده انت بس لو داخل ضرب الميه وجالك حصواك في الحياه. واقول لك انت راجل ولا مره؟ تقول له بني مره ابني 60 بس تنزل بس كفايه قلق. امال لو النار نزلت منك؟ امال لو الدبانه كده دخلت في ودانك وقعدت تزن؟ انت اضعف من ذلك. ولكن برحمه الله على عباده ان سمى نفسه الحميد. رحمن رحيم حرم العباده. امال لو كل ذنب احنا بنعمله هو بحاسبني عليه؟ ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك عليها من دابه. خلي بالك ربنا لما بيغضب مش غضب عادي. غضب ربنا ما حدش يقدر عليه. خليك قاعد انت عندك مال الدنيا وجالك شويه ضيق كده في نفسك ما تحش حاسس براحه. بتبقى عاوز تعمل ايه؟ يا ابوك تموت نفسك. عاوز اموت من العذاب اللي هو حاسه ده اذا كان عذاب في الدنيا. امال لو اتقفل عليك القبر وجالك منكر ونكير والقبر ضربك كده. ولما تقوم القبر الشمس بتكون قريبه منك من راسك كده والعرق. هنعمل ايه؟ الموضوع مهوسه. الموضوع ده موجود. ده عقيده. ده قران. ده كلام النبي صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. هنعمل ايه؟ من الذي وما الذي ينجينا من هذه الاشياء ومن هذه الاهواء؟ الشمس زي ما تبعد عنك يا اليوم زي ما خفيف عليا. اعمل ايه عشان اعدي؟ لان ده اول طلعه. اول طلعه طلعت بعد كده في صراط. طب عدي على الصراط ازاي؟ ده لو في ماسوره ميه. ماسوره ميه على ما على درع 3 متر محدش هيعرف يعديها. امال على نار. وبعدين ده صراط ده ادق من الشعر وحدي انسان هيعدي ازاي؟ ويا رب يعدي كده ازاي؟ ده في خلاليب وفي ايه؟ قضاضيب بيشدوا الانسان. موضوع انسان. كيف ننجو من هذه الاهوال؟ هذا ما سنتكلم عنه في الخطبه القادمه ان قدر الله عز وجل لنا لقاء وبقاء. اللهم ارحم حق حقنا في الاتباع. ارحم الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم احفظنا يا رب. اللهم احفظنا يا رب في الدنيا والاخره. اللهم احفظنا للحرب الدنيا يا رب العالمين. واجعل هذا الحرب علينا بردا وسلاما يا رب العالمين. واحفظنا من حرب الاخره يا رب. يا رب العالمين اجعلنا من الذين تجعلهم في الظلام. يوم لا ظل الا ظلك يا رب. عصيناك وسترتنا يا رب، يا رب عصيناك وسترتنا، فاللهم حلمك بنا يا رب، فاللهم حلمك الدائم بنا يا رب، وسترك الدائم بنا يا رب، ومغفرتك بعبادك. اجعلنا يا رب من المغفور له يا رب، من المسؤولين يا رب في الدنيا والاخره. يا رب تعلم اننا ضعاف ونحن راحلين يا الله، اجعلنا من الذين يدخلون جنتك بغير حساب.